في الآن باب جديد من أبواب الأدب المفرد للإمام البخاري وهو قوله باب البخل، يروي أيضا بإسناد الصحيح عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة، قبيلة من قبائل العرب بني سلمة، سأل أهل هذه القبيلة أو بعضها من سيدكم من رئيسكم من هو أعلاكم وهو الذي يقودكم، قلنا جد بن قيس اسم عرب جد، قالوا هذا هو رئيسنا جد بن قيس، لكن جماعة عرب ومسلمون ويصدقون فيما إذا تكلموا، فبعد ما ذكروا أن رئيسهم فلان أتبعوا ذلك بقولهم على أن نبخله، ذكروا فيه عيبا على أننا أو أن نبخله يعني نجده بخيلا مع أن رئيسنا والمفروض الرئيس اللي يكون كريم يكون سخي، لكن هذا على خلاف ذلك على أن نبخله، فرد عليهم الرسول عليه السلام بقوله وأي جائل أجوى، أصله أجوى، وأي جائل أجوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن جموح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.